الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم ذكر الناظم عددا كبيرا جدا من هذه الأشراط، منها ما حضرت أدلته ومنها ما لم أحضره، لكننا نذكر شيئا مما ذكره الناظم مقرونا بأدلته. فقال الناظم: من الأشراط الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته. فبعثته صلى الله عليه وسلم وموته دليل على قرب قيام الساعة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. كم بين السبابة والوسطى من المسافة؟ مسافة يسيرة وقصيرة. هذا هو مقصوده، فهذا دليل على أن بعثته من أشراط الساعة. فإذا كانت بعثته من أشراط الساعة فموته كذلك من أشراطها، من باب أولى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر منها وموتي. ومن الأشراط أيضا فتح بيت المقدس، فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم فيما أظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد بين يدي الساعة ستا، وذكر منها وفتح بيت المقدس. فإن قلت: أولم يتم هذا الفتح؟ فنقول: بلى، لقد تم فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة 16 من الهجرة، وقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس، وسوف يفتح بيت المقدس بعد ذلك. فإذا هو من العلامات التي ذهبت ولكن لا تزال تتكرر. ومن الأشراط المذكورة أيضا الطاعون وكثرته، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون الذي نزل بعمواس، وهي قرية من قرى الشام من جملة علامات الساعة، وهي بلدة بفلسطين فيما أظن، وقد نزل بها طاعون عم كثيرا من البلاد الإسلامية ومات ملايين الملايين من المسلمين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص غنم، يعني الداء الذي يصيب البهائم ثم تموت جملة. والمقصود بهذا أي الموتان، أي كثرة الموت وكثرة وقوعه، وحمله العلماء على هذا الطاعون. وقد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن هذه الآية أي موتان يقال إنها خرجت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، فقد انتشر هذا الوباء في كورة عمواس ثم انتشر في الشام جميعها، فمات فيه خلق كثير من الصحابة وغيرهم، فقد مات فيه أكثر من 25,000 من المسلمين، فنعوذ بالله من البلاء والوباء. ومن الأشراط أيضا ظهور المدعين للنبوة، والدليل على ذلك ما في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولكن لو رأيت إلى الواقع لرأيت أن المدعين للنبوة أكثر من 30، فكيف يحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد مع أن الواقع يخالفه؟ فنقول: لا مخالفة بين الواقع وما صح من النصوص كما ذكرناه في موضع آخر، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الدجالين الذين تحصل بادعائهم النبوة الفتنة العظيمة، وأما من يدعيها ويقتل في وقته أو لا يأبه الناس به فهم كثير. فيدخل في هؤلاء مسيلمة، لأن الفتنة بادعائه للنبوة حصلت عظيمة جدا، وكذلك سجاح في اليمن فأتباعهم كثير. فإذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم من يدعيها ويبتلى الناس بادعائه لها. ومن الأشراط أيضا ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى أي بالشام، وأظنها نوع بركان يخرج في المدينة، ولكن حلقاته النارية تكون مرتفعة جدا حتى يراها من في الشام. وقد وقعت هذه العلامة وانقضت، وذلك في منتصف القرن السابع الهجري في عام 54 و600، وقد تكلم عنها جمع من أهل العلم، وقد كانت نارا عظيمة كما وصفها وأفاض في وصفها من عاصرها من أهل العلم كالإمام النووي وأبي شامة وغيرهم. ولكن لا يجوز لنا أن نعتقد أنها شيء معنوي فقط، وهي الفتن والملاحم التي ستخرج من المدينة ويتأذى منها أهل بصرى كما قاله بعض أهل العلم، هذا تأويل، بل هي نار حقيقية، بل هي نار حقيقية. وإياك أن تخلط بين هذه النار التي هي علامة صغرى وبين النار التي تخرج من قعرة عدن، لا، تلك من علامات الساعة الكبرى التي تسوق الناس إلى محشرهم في الشام، وأما هذه النار فإنها نار حقيقية، وأظنها نوع بركان ينفجر تعلو حلقاته النارية حتى يراها من في بصرى، بل بعض علماء أهل بصرى كانوا يكتبون الكتب على ضوئها، على ضوئها. ولكن وبودي أن ترجع لما ذكره الإمام النووي، يقول: ولم يكن يحس من بجوارها بشيء من اللهب، لم يكن يحسون بكثير من اللهب المزعج. هي علامة من العلامات الصغرى قضت وانتهت. ومن العلامات التي ذكرها الناظم استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة حتى يدور رب الصدقة بصدقته والمزكي بزكاته فلا يجد من يقبلها. الألاف معه في السيارة وفي يده، يطرق بها الأبواب ويقف بها في الشوارع أمام الناس، والناس معرضون عنها لا ينظر أحد لها بعين الانتباه والاعتبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني يبقى في هم من يقبل هذه الصدقة، من يقبل هذه الزكاة، فهو يبقى مهموما ليلته لم يجد فقيرا في بلدته. ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي به، يعني يقال للرجل: تعال خذ 10,000 زكاة، فيقول: لا أرب، أي لا حاجة لي فيها. وفي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإنه يوشك أن يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، وأما اليوم فلا حاجة لي بها. ومن الأشراط أيضا كثرة الفتن وتتابع ظهورها حتى كأنها السبحة انفلت زمامها، ونعوذ بالله منها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتن، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وستكون فتنة القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث المعروف. وغالب الفتن على هذه الأمة إنما تأتي من جهة المشرق، أي من جهة إيران والعراق وما بين خلتيهما، وآخر فتنة تخرج مما بين خلتيهما فتنة الدجال، فالدجال يأتي إلى العالم الإسلامي من هذه الجهات. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال له رجل: وفي عراقنا يا رسول الله؟ قال: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. أغلب الفتن التي تهلك الحرث والنسل بل التتار إنما جاءوا وهجموا على العالم الإسلامي من هذه الجهات. ومن الأشراط أيضا قتال الترك. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة أو المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وإذا أطلق الترك فإنما يقصد بهم المغول والله أعلم. ومن الأشراط أيضا ضياع الأمانة كما ذكره الناظم: فلا تكاد تجد أمينا في القبيلة كلها أو في المدينة الكبيرة حتى يتحدث الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فإن قلت: وكيف ترفع الأمانة؟ نقول: تقبض كما يقبض العلم من صدور الرجال، فيمسي الرجل أمينا ويصبح خائنا، لأن الأمانة تقبض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه. الحديث بتمامه. ومن الأشراط التي ذكرها المصنف قبض العلم ورفعه: فلا تكاد تجد عالما في الأرض حتى يتفانى العلماء بموتهم، كما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا وتكثر الزلازل ويشرب الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن قبض العلم وظهور الجهل علامتان لهما دليل واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ومن العلامات أيضا، أظن أطلت عليكم لكن لا بأس، التطاول في البنيان كما ذكره الناظم، فيتفاخرون في طول تلك البنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. ولمسلم من حديث عمر المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الدول العربية الآن التي كان أصل أهلها بدو رحل صاروا يتفاخرون بماذا؟ بتلك البنايات التي تناطح السحاب في طولها. ومن العلامات، ولا أظن الناظم ذكرها أو كان ذكرها فالله أعلم، زخرفة المساجد، إن كان لم يذكرها فزيدوا عليها، زخرفة المساجد: فلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فمن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. ولله در الإمام البخاري رحمه الله لما قال: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها إنما هو عبارة عن تفاخر بزخارفها. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ومن الأشراط أيضا أن تلد الأمة، أي الرقيقة، ربتها، أي سيدتها، أمة تلد ابنة تكون سيدة عليها، فتكون البنت سيدة والأم لا تزال في عبوديتها ورقها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربتها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الحديث. والأقرب إن شاء الله أنه عبارة عن كثرة الإماء كثرة مستغربة وعزوف الرجال عن الحرائر وتتبع الإماء، فهذا وقت من الزمان يأتي يكثر فيه الإماء بسبب عودة الجهاد مثلا، والناس يعزفون عن الحرائر، إما لأن الإماء يكون أجمل، فإن من الإماء من تكون جميلة لا سيما إماء الترك، فإنهن قد يغطين في جمالهن على كثير من الحرائر، فإذا رأى الرجال جمالهن عازف الرجال عن الزواج بالحرة وانتقلوا منها إلى الأمة، فإذا استولدها فإن ولدها يكون تابعا لحرية أبيه، وأمه تبقى في ماذا؟ وأمه تبقى في الرق. هذا هو الأقرب، أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ هذا هو. ومن أشراطها أيضا تقارب الأسواق وتقارب الزمان كما ذكره الناظم، فالأسواق تكون متقاربة، وتقارب الأسواق يحمل على معنيين، إما تقاربها باعتبار أن يكون بيننا وبين الأسواق وسائل توصل إلينا السلع والأسواق بعيدة، فكأنك اشتريت من سوق قريب من بيتك، وهذا واقع في هذا الزمان أو لا؟ واقع، فأنت تشتري السلعة على الشبكة العنكبوتية أو في بعض التطبيقات والمواقع، تأتيك السلعة من الصين في يومين أو ثلاثة، أو تأتيك من أمريكا، أو تأتيك من أطراف الأرض شرقا وغربا، وكأنك اشتريتها من دكان مقابل لبيتك. والشيء الثاني أن تتقارب بنيانا حقيقة، وهذا واقع أو لا؟ فإنك لا تكاد تجد شارعا إلا وفيه سوق، بل ربما تخرج من سوق وتدخل في سوق آخر، فتكون الأسواق متقاربة باعتبار التقارب المعنوي أو بالتقارب الحسي. وكذلك تقارب الزمان، فإن الزمان يتقارب، وتقارب الزمان مبدوء بالتقارب المعنوي ثم يعقبه قبل قيام الساعة التقارب الحسي. فالتقارب المعنوي ذهاب بركة الزمان، تمر عليك سنوات وأنت لم تحصل شيئا ثم تقول سبحان الله، معقول مرت سنة كاملة ما انتبهنا؟ ربما يكون عليك دين أو يحصل لك حادث في سنة، ثم تمر عليك سنوات وتقول سبحان الله كأن الحادث أمس. هذا تقارب الزمان تقاربا معنويا، لكن التقارب سينتقل من المعنى إلى الحس، فتكون السنة كالشهر حقيقة، الشمس تسرع بدورانها، ويكون الشهر كالأسبوع، ويكون الأسبوع كاليوم، ويكون اليوم كاحتراق سعفة نخلة يابسة بسبب إما سرعة حركة الشمس أو بسبب سرعة دوران الأرض. والله قادر على كل شيء، والله قادر على كل شيء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ويفسر ذلك النبي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون الساعة اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق سعفة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأشراط أيضا ظهور الشرك في هذه الأزمنة، ظهور الشرك في هذه الأزمنة، ففي الأمة لا بد وأن يظهر الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات أي مؤخرات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو طاغية دوس الذي كانت تعبده في الجاهلية. ومن الأشراط التي ذكرها الناظم عودة جزيرة العرب مروجا، أنتم معي ولا لا؟ عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وانتبه لكلمة تعود، هذا دليل على أنها كانت هكذا سابقا، فقوله تعود دليل على وجود ذلك سابقا. وهذا الحديث فيه دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، وأنها ستعود كما كانت، ولا أظننا سندركها، لا أظن سندركها. ومن الأشراط أيضا ما ذكره الناظم عندكم، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، ولكن الشريعة في من حضره ألا يأخذ منه شيئا. وإياك أن تفهم الجبل من الذهب على أنه البترول، احذر من هذا، هذا من تأويل الأدلة، بل هو ذهب حقيقي وجبل حقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جبل، والبترول لا يخرج على شكل جبال، وإنما تحفر له الحفر العميقة في الأرض، والأصل البقاء على الحقائق، ولا يجوز لنا أن نحرف شيئا من الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا الذي أنجو. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ومن الأشراط التي ذكرها الناظم أيضا كلام السباع والجمادات، كلام السباع، فيتكلم الأسد ويتكلم الكلب والفهد والنمر يتكلمون، وكذلك الجمادات، فصوت الإنسان يتكلم، وفخذه تتكلم، ونعله تتكلم، وكل ذلك من الغيب الذي لا ندري عن حقيقته، ولكن نؤمن به وندعن له ونسلم له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. وهذا ليس بغريب مع التقنية الآن، فربما يكون هناك جهاز مثلا يضعه الإنسان في عضده أو على فخذه فيتكلم هذا الجهاز، وقد يصنع صوت فيه آلة تحدثه أو كاميرا تصور ما حصل في أهله. المهم لا أقصد أن هذا هو، لكن من باب ماذا؟ من باب التقريب. وقد كنت في حلقة من حلقات مشايخنا في الرياض فأورد عليه بعض الطلاب إشكالا أجاب عنه بنحو ما أجبت الآن، من باب التقريب وضرب الأمثال فقط، وأن هذا ليس بعسير وليس بغريب على واقعنا. قال كيف يتحدث أهل الجنة وأهل النار؟ لما قال الله عز وجل عن أهل النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، كيف تتم هذه المحادثة وهؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة؟ قال الشيخ الآن يستطيع الإنسان يتكلم في الشاشات، في شاشات الكمبيوتر، فيتكلم مع الأناس البعيدين عنه مكانا وكأنهم أمامه ويتبادلون الكلام. والآن قد يشرح الأستاذ إلى طلاب وهو في السعودية، يشرح إلى طلاب في أمريكا، ليس كذلك؟ عن طريق تلك الشاشة، ويخاطبهم ويخاطبونه. فإذا ليس بغريب هذا، ولا نقول هذا هو الذي سيكون، لا، ولكن من باب التقريب فقط. ولذلك لما تكلم الذئب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم الذئب وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عدا ذئب على غنم فأخذها، فاتبعه راعي الغنم فانتزعها منه، فجثى الذئب على ذنبه وقال ها عمدت إلى رزق رزقنيه الله فأخذته مني؟ فقالوا سبحان الله ذئب يتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. آمنا وصدقنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأشراط كذلك فتح القسطنطينية، ويكون فتحها قبل الدجال على يد المسلمين، وقد دل الدليل أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجهون من مكانهم إلى مدينة القسطنطينية التي هي اسطنبول حاليا، فيفتحها الله لهم بلا قتال، وسلاحهم إنما هو التكبير والتهليل. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فسقط أحد جانبيها، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم الحديث بتمامه. الحديث بتمامه. هل بقي شيء من الأشراف ما شرحنا؟ فاتني. كثرة الزنا تكلمنا عنه، وكثرة الزلازل أيضا تكلمنا عن دليلها. إيه؟ تكلمنا عنه. إيه نعم. قال ومن الأشراط أيضا أن يشق القمر، وهذا من العلامات التي ظهرت وانتهت وانقضت، في قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها أيضا قد أكون تعليقاتي فوت بعضها، عودة الجزيرة انتهينا منها. إيه نعم. كذلك من الأشراط التي ذكرها الناظم أن يمسخ أناس يجلسون على آلات الملاهي يغنون، والفاتنات الجميلات يرقصن على أعتاب المسارح، يرقصون على رؤوسهم، ثم يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يجب على الإنسان أن يتجنب هذه المواضع التي هي مواضع عذاب. هناك أشراط لم يذكرها المصنف، إن أردتم زيادتها فطيب. منها مثلا خروج رجل من قحطان، خروج القحطاني، وذلك يكون في آخر الزمان، فإن هذا الرجل لم يخرج إلى الآن، وهو رجل من قحطان تدين له الناس بالسمع والطاعة، وتجتمع عليه الأمة بعد افتراق يحصل لها، وذلك عند تغير الزمان. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ويقول العلماء إن هذا رجل صالح. ففي بعض الروايات بإسناد جيد من حديث ابن عباس قال ورجل من قحطان كلهم صالح. ومن العلامات أيضا قتال اليهود. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا فتعال فاقتله. ومنها أيضا انتفاخ الأهلة فيخرج الهلال في أول الشهر وكأنه ابن ليلتين أو ثلاث، انتفاخها يراها كل أحد، وأما الهلال الآن في هذا الزمان فإنه لا يراه في أول ظهوره إلا حديد البصر، لكن سيأتي على الناس زمان يخرج الهلال ويقول الناس إنه ابن ليلتين أو ثلاث أو أربع ليال. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة انتفاخ الأهلة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في أشراط الساعة الصغرى والله أعلم. أحد عند السؤال قبل ما نبدأ في الكبرى؟